إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. التلاتة يا شريف حاولوا يسرقوا الهرم الذهبي، حمدية وسميحة وحنفي، وده بيأكدوا وجود بصمات التلاتة على المفتاح. بالظبط، إنما واحد منهم بس هو اللي سبق وسرق وساب مفتاحه تحت الدواسة بدل مفتاح زيزي، وطلع بعده التاني وخد المفتاح وطبعا ما فتحش، وبعده التالت وبرضه المفتاح ما فتحش. يبقى صاحب الباب اللي المفتاح ده هيفتحه هو الجاني يا فندم. ده صحيح، ولو اني عرفته خلاص. مين؟ حمدية ولا سميحة ولا حنفي؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الحل هنا هو جوز بنتها، عشان ما نزلش معاهم وهي وبنتها، وبعدين بنتها خدت المفتاح وجوز بنتها فتح وخدوا المهرم، وبعدين راح حطت المفتاح بتاع شقته هو. اسم حضرتك؟ رشا سؤال مصطفى. سميحة هي اللي سرقت الهرم الذهبي حضرتك. والدليل؟ الدليل ان والدتها قالت لضابط المباحث انها ما خدتش المفتاح بتاع الشقه خالص. وسميحة لما طلعت خرجت من المحل بتاع المطعم وطلعت الشقه بتاعتها، جوزها اللي فتح لها من جوه، هي ما كانش معاها مفتاح لان هي سابته تحت الدواسه، غلطت فيه. اسم حضرتك؟ محمد جابر محمد عفيفي. النهارده حنا في الريجيسير يا فندم. والدليل حضرتك؟ هو فعلا اللي تم بالظبط بالنسبه له السيناريو اللي المحقق قال له عليه. هو نزل بعد ما عرف طبعا من الحوار ان المفتاح هيبقى تحت دواسه الباب، نزل واستخبى لحد ما انصرفوا وتاكد ان مفيش حد رجع، فكان هو اول واحد موجود في المكان. طلع حضرتك وفتح، خد المفتاح وفتح وسرق الهرم الذهبي، ولما جه يحط المفتاح حط مفتاح شقته غلط. ده بيبرر وجود بصمته على المفتاح، لانه مفتاحه اصلا مفتاح شقته بقى، مش مفتاح الشقه الاصلي بتاع شقه المدام المسروقه. الباقيين بنتها لما رجعت حاولت تفتح ما عرفتش، فسابت مفتاح مكانه، ده يبرر وجود بصمتها. الثالث جوز بنتها لما رجع برضه حاول يسرق وحاول يفتح، او الثالث مين مش عارف مشتبه فيه الثالث، برضه ده سر وجود بصمته على المفتاح برضه. اسم حضرتك؟ عادل علي عطر. حنفي. والدليل؟ هو الدليل ان هو ممشيش بعد ما ادها الاوردر، ممشيش فضل مراقب المكان. بعد ما هي نزلت راح طالع سارق الهرم الذهبي، وبعدين جه يحط المفتاح، حط مفتاحه هو. اسم حضرتك؟ فاطمة عبد الخالق يوسف. هو النهاردة سميحة بنت مدام زيزي. تاني يا فندم؟ النهاردة المدام سميحة اللي خدت الهرم الذهبي، مدام سميحة بنت المدام زيزي. والدليل؟ الدليل ان هو لما طلعت تفتح الباب ما فتحش معاها، وجوزها اللي فتح لها. فهو ده دليل ادانتها، وبعدين لقوا بصمتها على الباب. وبعدين في نفس الوقت هي طلعت، لما جت طلعت تجيب الجاكيت عشان البرد عشان الاولاد، ونزلت فهي خدت وقت، فهي خدت فتحت وجت تحط المفتاح، حطت المفتاح بتاعها هي مكانه، وده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ محسن شحاته محمد. الح... حلا حنفي يا فندم، هو اللي نزل من الشقه وما مشاش اصلا، قاعد يراقب المكان عشان والدليل. يشوف اللي طالع واللي داخل يا فندم. والدليل هو سابق المفتاح بتاع الشقه بتاعته اصلا، مفتاح حضرتك اللي سابه بتاع الشقه بتاع الشقه بتاعه. اسم حضرتك؟ محمد ابو العطا محمد رمضان. هو حنفي لانه هو اول واحد كان قاعد، واول ما هي قالت ان انا نازل دلوقتي طب انا هستأذن دلوقتي عشان يلحق ياخد المفتاح قبل ما حد ياخده، ورجع وخد الهرم الذهبي وبعدين حط مفتاح هو لما غلط. اسم حضرتك؟ الحاج امل. الجامعه حمديه. والدليل؟ حمدية البواب. الدليل ان هي طلعت كانت الاول، بعد كده غلطت وحطت المفتاح بتاعها تحت المسايه، وقوم الاثنين اللي هي سميحه وحنف هم مسكوا المفتاح. اسم حضرتك؟ عشان كده بصمات حنفي وسميحه هي على المفتاح. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. ان شاء الله حمديه اللي هي البوابه. والدليل؟ الدليل ان هي اللي طلعت سرقت الاول وغلطت وحطت مفتاحها، بدليل ان الضابط قال لزميله ان يوجد بصمتين على المفتاح ده، اللي هي بصمه سميحه وبصمه حنفي، عشان هما اللي طلعوا بعد الحمديه. فطبعا لما جم يفتحوا الاثنين ما الباب ما فتحش، عشان كده اتوجد بصماتهم هما الاثنين على المفاتيح اللي هي ايه الغلط. اسم حضرتك؟ اسمه بشرى صبر عبد الفتاح السيف. بقول مدام سميحه بنت المجني عليها هي اللي سرقت المفتاح. والدليل؟ وخدت الهرم الذهبي. والدليل؟ الدليل حضرتك مدام سميحه كانت عازمه والدتها على العشاء، يعني مفترض العشاء ده بيكون بالليل. وبعدين في التحقيق بتقول انا الدنيا بردت بالليل فرجعت اجيب الجاكيت. معنى كده ان هي راجعه بالليل. ازاي هي راجعه بالليل؟ قابلت سكرتارية المدرسه المسؤولة عن مصروفات الولاد، وقفت معاها كلمتها، المفترض ان المدرسة قفلت من بدري، هي هتقابل السكرتارية ازاي؟ هي رجعت خدت المفتاح وفتحت شقة والدتها وخدت الهرم الذهبي خبته، واثناء ما هي بتحط المفتاح حطت مفتاح شقتها، وده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ اميرة محمد علي سالم. والحل حضرتك هو سميحة. والدليل؟ الدليل ان هي لما رجعت طلعت ما كانش معاها مفتاح، وجوزها هو اللي فتح لها البيت، فهي نسيت وحطت مفتاحها مكان المفتاح بتاع والدتها. اسم حضرتك؟ رضا محمود عبد الوهاب محمد. بنتها سميحة من خلص الهرم الذهبي. والدليل؟ انها بلا يعني عملت انها لحتى هتعزمهم على العشاء، وحسب عملت يعني حاسة بالبرد وراح تجيب جاكيت وبالعانة عشان تاخد الهرم وتدي لها جوزها وبعدها ترجع على مامتها. اسم حضرتك؟ بدل ما تحط المفتاح بتاع مامتها راح تحط المفتاح بتاعها. اسم حضرتك؟ ليلى احمد محمد. الحل طبعا حنفي هو اللي سرق الهرم الذهبي. والدليل؟ في اكتر من دليل، لانه مراته عايزه عمليه ب 30,000 جنيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه كان واقف وسمع ان المفتاح تحت الدواسه. تمام، فهو رجع خد الهرم ومشي يعني. اسم حضرتك؟ محمود محمد عبد المجيد من المنوفيه. هو اللي خد الهرم الذهبي ده بنتها سميحه. والدليل؟ بين حضرتك اللي هي لما خرجت عشان تتقابل في المطعم مع امها، طبعا هي استغلت اللي امها في الوقت ده في التصوير، فجت طبعا عارفه اللي في نسخه تحت الدواسه، فطبعا جت تفتح الباب طبعا، فبدلت المفتاح، غلطت حطت المفتاح بتاعها بتاع شقتها بدل المفتاح بتاع والدتها بتاع في الدواسه وغلطت. اتضايق على كده يا فندم لما جت تروح البيت بالليل متاخره اللي فتح لها جوزها، المفروض هي طبيعي جايه بالليل متاخره تفتح بالمفتاح بتاعها، فجت تفتح فوجئت المفتاح ما بيفتحش، فاضطرت تخبط على جوزها، وكان ده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ احمد زكي احمد السيد. هو حمدية البوابة اللي هي سرقت. والدليل؟ الدليل ان هي لما سرقت بالمفتاح وغيرت المفتاح بتاعها وحطوها في المشاية الى السميحة وحنفي مسك المفاتيح فهي بصمات سميحة وحنفي على المفتاح. اسم حضرتك؟ يوسف محمد سعيد عبدالله. هو الريجيسير حنفي. مين يا فندم؟ الريجيسير حنفي. والدليل؟ الدليل ان هو المحقق كان بيقول له انت وقفت تراقب كل الناس اللي داخل واللي طالع وبعد كده كانت عليها بصمات بنتها سميحة وحمدية البوابة. بعدين هم يعني هم ما عرفوش يعملوا حاجة بس هو حنفي ده اللي كان بيقول ان هو محفظته ضاعت ورجع عشان ياخدها وهو في الغالب ده مفتاحه لان هو اللي كان بيراقب. اسم حضرتك؟ هند عبد الفتاح. هي سميحة بنتها. والدليل؟ الدليل ان هي لما جت ورجعت اخر يعني بعد العزومة هي اللي فتحت باب شقتها جوزها اللي فتح لها. اسم حضرتك؟ حنان علي الراو. الحال النهاردة سميحة. والدليل؟ الدليل حضرتك وجود بصماتها على المفتاح الموجود. يعني لو مدها مفتاح الشقة أصلا بتاع والدتها كان طبيعي اللي يكون لها بصمات، لكن وجود بصماتها على هذا المفتاح دليل. تاني حاجة اللي هو عما راحت شقتها جوزها هو اللي فتح لها وده دليل إدانتها برضو. تالت حاجة كمان اللي هو يعني عما غابت ساعة طبعا اللي هو العمارة في نفس المطعم ورا العمارة يعني مش هتغيب ساعة يعني وحاجة هي خدت اللي هي فكرت اللي والدتها مش هتبيع اصلا يعني مش هتقدر تفرط في هذه الجائزة الا يعني بعد مسافة يعني، لكن هي حبت تاخد الجائزة وتتخلق وتتصرف بيها وتصرفت بهذا الاساس. يا فندم اسم حضرتك؟ الو اسم حضرتك؟ خالد عبدالله خليل. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الأدلة هي اللي بتقول أولا بصماتك على المفتاح. ده مفتاح شقة أمي وطبيعي كل بصمات عليه. والدتك أكدت أن النسخة دي لاحتياطي وعمرها ما اديتها لك أو سابتها لك. لا لا لا لا تلاقيها ناسية. طب إيه رأيك إن اللي كان تحت الدواسة كان مفتاحك أنتي؟ إزاي؟ لا لا لا لا طبعا. طب وريني مفتاحك. ساكتة ليه؟ أيوة مفتاحي. أصلي بصراحة كنت قلقانة من حاطة المفتاح تحت الدواسة كده، ولما رجعت أجيب الجاكيت قلت يعني أعدي أطمن، قمت خدت المفتاح فتحت واطمنت، وممكن وأنا برجعه أكون رجعت مفتاحي عادي يعني. ها ولما اكتشفت الغلطة دي وانت قدام شقتك بعد ما رجعت المطعم ليه ما نزلتيش وصلحت الغلطة؟ عشان المدرسة بعتت لي إنذار أخير بدفع المصاريف يعني يطردوا سمر ووائل. ما كانش قدامي حل غير كده، دول ولادي. دي أمك. أيوة بس الهرم الذهبي بالنسبة لها مجرد مناسبة حلوة تفتكرها بين وقت والتاني، لكن بالنسبة لولادي مصير. أنا الأهم يا حضرة الضابط. القانون يا مدام سميحة. يا حضرة الضابط خذ المتهمة وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى أميرة محمد علي سالم، الفائز الثاني محسن شحاتة محمد، الفائز الثالث محمد جابر محمد عفيفي. مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي.